وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه نبينا محمد بن عبد الله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 60 في مدارسة ومذاكرة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ بن كثير رحمه الله، وقد بلغنا وإياكم وفودا وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضوه في سباياهم وأسراهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قدوم وفد ثقيف. وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة فأسلموا، وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة، فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل، فأذن له وهو يخشى عليه. فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا، وكانوا 6. فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي، وكان يرعى، فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه. وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم. نعم. بعد غزوة حنين، وغزوة حنين كانت على من؟ على ثقيف وعلى بنو جشم وأحياء من بني عامر، وكان رئيسهم مالك كعب بن مالك النصري. وكان غزو الطائف وسبي أوطاس، وجل من سبوا من هوازن وثقيف، فقسم النبي أموالهم وقسم سبيهم. فجاء عروة بن مسعود وهو أخو نعيم بن مسعود. نعيم كان آمن عام الأحزاب، وهو من أسباب إيقاع الانثلام بين المتحزبين من قريش وثقيف وغطفان ومشركي قريظة، يهودي بني قريظة. فجاء عروة بن مسعود الثقفي فلقي النبي في الطريق قبل أن يصل المدينة فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه فيدعوهم، فأذن له وقال: إني أخشى عليك من قومك، ولكنه حريص على هداية قومه، شفيق بهم، فوقع عليه ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه ثقيف. فلما جاءهم ودعاهم سبوه وشتموه ورموه بالنبل حتى قتلوه، فندم ثقيف بعد قتل عروة بن مسعود، ندموا فقالوا: لا طاقة لنا بحرب رسول الله وقد قتلنا داعيته إلينا. فخرج منهم 6 من أشياخهم تائبين منيبين مظهرين الإسلام، قدموا المدينة فلقيهم المغيرة بن شعبة ابن عمهم من بني ثقيف، المغيرة بن شعبة الثقفي، وكان يرعى بهما له وإبلا له في جهتهم. فلما رآهم فرح بهم وأقبل معهم وعلمهم كيف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق بذي الحليفة لقيه أبو بكر وأخبره المغيرة بقدوم وفد ثقيف، فاستأذن الصديق من المغيرة أن يتركه هو فليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له المغيرة، وهذا فيه الإيثار في القرب، فإن بشارة رسول الله قربه. فذهب الصديق فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد ثقيف، ففرح النبي بذلك. إذا مما علمه الصديق أن ذلك يفرحه عليه الصلاة والسلام، فلما أفرحه بذلك أنزلهم النبي المسجد وأمر لهم بخيمة ضربت لهم في المسجد إكراما لهم. نعم. فأنزلهم عليه الصلاة والسلام في المسجد وضرب لهم فيه قبة، وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص، وكان الطعام يأتيه من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبلهم. حتى يأكل خالد قبلهم. فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات وألا تهدم، فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وسألوا أن يخفف عنهم بعض الصلوات فلم يجبهم إلى ذلك، فسألوا ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم فأجابهم إليه. نعم، هذا مما كان من هذه المفاوضة. أولا، قدموا كفار ولا مؤمنين؟ كفارة، لكن نبينا فرح بهم طمعا في ماذا؟ في إسلامهم وإيمانهم، لما في قلبه من حب الخير للناس. وهكذا كل من كان به أليق وبدينه ألصق يحب أن يدخل الناس كلهم في دين الله أفواجا. أكرمهم عليه الصلاة والسلام وجعل السفير والواسطة بينه وبينهم في المكافل أمرهم وشأنهم خالد بن سعيد بن عاص، وكان يبعث إليهم بالطعام من بيته، فكانوا لا يأكلونه حتى يأكل معهم خالد بن سعيد، إما أنهم خائفون أن يسمموا أو أنهم لا يريدون أن يفوتوا على سفير رسول الله معهم شيء. دعاهم النبي للإسلام فقبلوا بشرط أن يبقى لهم طاغيتهم، أن تبقى لهم اللات لا تهدم، لتعلق نفوسهم بها وتعلق عوامهم باللات وكذلك من حولهم من العرب. واللات هي أشهر معبودات العرب. أفرأيتم اللات والعزى؟ من اللات؟ أصله رجل صالح من قومهم من ثقيف، كان يلت السويق فيطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره فجعلوه بينهم وبين الله واسطة. تطور الأمر إلى أن بنوا على قبره صنما، فصار هذا الصنم معبودا لهم، أي أنه رمز لمن؟ للات. وهذه طاغيتهم، ونشأ على ذلك أجيال وهرم عليها آخرون. فأبى النبي أن يجاملهم في توحيد الله إلا بهدم اللات وهدم صنمها وإزالتها. استأذنوه ألا يفعلوها بأنفسهم، يندب أحدا غيرهم يفعلها، فرضي النبي بذلك. سألوه التخفيف من بعض الصلوات فأبى عليه الصلاة والسلام، لأن دين الله لا يقبل المزايدة ولا المساومة ولا المجاملة، دين الله واضح. وفيه أنه في سبيل الدعوة أصول الدين وقواعد الشريعة وأركان الملة لا تهاون فيها ولا مزايدة عليها ولا مساومة في تحقيقها. أولها توحيد الله في إفراده بالعبادة، ثم الصلاة، ثم الزكاة والصيام والحج. فرضوا من ذلك، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم هذا الصنم، صنم اللات تسمى الطاغية، لأنهم طغوا فيها وغلوا حتى جعلوها واسطة إلى الله في عبادته. نعم. وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها فهدماها، وعظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء، وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخر صريعا. وذلك طنز يعني مثل عليهم أنه جاءه منها شيء، فأراهم من باب الطنزة والتطنز والسخرية بهم أنه غشي عليه، فسقط أمامه وقال إيه هم من قام يمشي، يوريهم ما عندهم إلا الخرطي. وهذه يا أخواني من أسباب التعليم في كشف الكذب والتهويل والبدع التي نشأ الناس عليها ونشئوا وأشربوها بغير علم ولا هدى. نعم. وطنز بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخر صريعا، وذلك بتواطئ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم رضي الله عنه، فأسلموا وحسن إسلامهم. نعم. لما استأذن الثقيف، استأذن هؤلاء السادات الستة رسول الله ألا يهدمهم هذه الطاغية، طاغية اللات، بعث أبا سفيان أبا صخر بن حرب بعث أبا سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وبعث معه المغيرة بن شعبة الثقفي، وأمرهم أن يهدموا هذا الصنم. تواطأ أي اتفق المغيرة وأبو سفيان أنهم إذا هدموها يخر المغيرة كأنه أصابه شيء، لأنه كان من معتقد ثقيف أن من تعرض لإلههم لطاغيتهم واللات أنه يلحقه مكروه وضرر. فلما هدموها وهم في مكان الهدم طنز بهم أي مثل عليهم وضحك عليهم المغيرة فخر صريعا، فشد ذلك انتباه قومهم وانتباه ثقيف، وهذا المقصود أن يشد انتباهه. قالوا إيه هذا ما فعلته الطاغية بمن هدمها، فقام المغيرة واقفا يبكتهم ويقرعهم يبكتهم ويقرعهم رضي الله عنه، ما شفنا للعافية، وين اعتقادكم الكاذب واعتقادكم الفاسد أنها تفعل وتفعل. فكان هذا من أقوى ما كان في عوامهم أن أسلموا، فشهدوا جميعا شهادة الإسلام شهادة الحق، لأن دين الله لن يدخله الداخل كرها وبغضا وغصبا وإنما باختياره. فكان هذه المواطأة مع أبي سفيان من المغيرة من أسباب إسلامهم، بل وحسن إسلامهم. نعم. وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه، وهو عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا، لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم. هؤلاء الستة الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام هم كبراء وسادات ثقيف، لما رجعوا أمر عليهم على ثقيف أحد هؤلاء الستة وهو شاب أحدثهم سنا، هو أصغرهم سنا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه من علامات الخير، وهو عثمان بن أبي العاص الثقفي، وكان أحدثهم سنا أي أشبهم. ليه؟ لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه. إذن المفاضلة في ماذا؟ ما هي في النسب، والمفاضلة ليست بجمال الصورة والغنى، وإنما في الصلاح. جعل إمامهم أي يصلي بهم عثمان بن سعيد بن عاص، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على قراءة القرآن وتعلمه، وحرصه على الخير وتعلمه الفرائض فرائض الدين. طيب، ومن هذا أخذ الفقهاء أن أولى الناس بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، وأمر النبي هذا الإمام إمام الصلاة عثمان بن أبي العاص أن يتخذ مؤذنا يؤذن له ويدعو الناس بالأذان إلى الصلاة والتوحيد، وقال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا دليل على أن الأذان والإمامة ليست وظيفة يأخذ بمقابلهما أجرا، وإنما يجوز لولي الأمر أن يفرض رزقا أي مكافأة من بيت المال لمن يتفرغ للأذان والإقامة وخدمة المسجد والقضاء بين المسلمين وتعليمهم بما يسمى الآن بالدواوين على مدى تاريخ المسلمين. فليس الأذان والإقامة لهما وظيفة راتب وإنما مكافأة. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأمر هذا الإمام عثمان بن سعيد بن العاص أن يقتدي في صلاته بأضعفهم، لأن الصلاة صلاة جماعة، وصلاة الجماعة ليست تنفير وإنما تحبيب وتجميع، أن يقتدي بأضعفهم في صلاته فيراعيه في هذه الصلاة طولا وقصرا، لأنه إذا راعى الأضعف فإنه أدى الفرض، وإذا راعى الأقوى أهمل الأضعف. ولهذا لما صلى معاذ رضي الله عنه بالناس كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فرضا، ثم يخرج إلى قومه في بني سالم بن عوف فيصلي بهم ماذا؟ العشاء نفلا له ويطيل، فانفتل أحدهم وكمل صلاته لنفسه فأسيء به الظن فاتهم بالنفاق، فجاء شاكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله نحن أهل حرث وإن معاذا يصلي معك ثم يأتي يصلي بنا ويطيل، فغضب صلى الله عليه وسلم جدا على معاذ، ومعاذ من هو في قلبه عليه الصلاة والسلام، غضب وقال أفتان أنت يا معاذ، إنه يصلي وراءك الضعيف والمريض وذا الحاجة، من أما منكم الناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. هذا يوافق ما أمر به عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي العاص أن يقتدي بأضعفهم بالمريض بكبير السن بالصغير في صلاته وإمامته، لأن صلاة الجماعة فضيلة ومندوب إليها وليس فيها مشقة على الناس. والمرد إلى التطويل والتخفيف هو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا على ما يطلبه الناس ويرغبه الناس، المعول هو على هذه السنة ما جاء فيها في صفة صلاته، فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ اقرأ بهم بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبسبح اسم ربك الأعلى، وهي من أواسط المفصل، فلا يحصل فيها التطويل المضر ولا التقصير المخل، وإنما هي صلاة على سنن الشريعة وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان من قدوم هذا الوفد، وفد ثقيف، على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما قدموا، وهذا اختصرها المصنف، طلبوا أن يرجع إليهم ذراريهم، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد فرقناهم على الناس، فمن قبل منهم أرجعناه ومن لم يقبل عوضناه، فخطب بالناس عليه الصلاة والسلام أن وفد ثقيف قدموا وكانوا يريدون أموالهم وذراريهم، قال أما الأموال فسارت بالناس، راحت قسمها النبي وين؟ في الجعرانة. وأما سبيكم فنطلبه منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من طابت نفسه بذلك أن يرجعه لهم فليرجعه. وأمر بني هاشم أن يرجعوا سباياهم. فقال الأنصار والمهاجرون: شأننا شأن بني هاشم من أمرهم النبي، دربنا دربهم يعني، ومن لم تطب نفسه بذلك فليرجعهم ونعوضه، أي نبدله بهم في أول سبي يأتينا. فطابت بها نفوس الصحابة وأرجعوهم إكراما لرغبة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي بهذا أكرم هذا الوفد، وفد ثقيف، فهم خير وفد على قومهم. وهؤلاء السبايا كم كان عددهم؟ كم تهقون؟ كان عددهم 6,000 من الذراري والنساء والأسارى الذين تقاسمهم الصحابة بأمره عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على نبينا محمد ما غفل عنه الفاجرون الأشرار، وصل عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار، وما نزل حب في مطر وبرد في الأمطار، صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى قيام الساعة. ورزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأورثنا العلم النافع والعمل الصالح، وختمنا بخاتمة السعادة وخاتمة أوليائه، وأنزلنا المنازل العلى من الجنة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.